بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، أقام طلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ جلسة اللقاء مع المحاربة القديمة يوم 24 من هذا الشهر في قاعة شباب المركزية ببيونغيانغ. شارك فيها تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب وكوادر الاتحاد وطلبة الشباب. تكلمت فيها بطلة العمل تون جوغانغ المحاضرة في المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية، وذكرت أن الأطباء العسكريين والممرضات أظهروا روح تضحية وتفاني منقطعة النظير، وهم ينذرون دماءهم ولحومهم بلا تردد من أجل رفاق السلاح اعتساما تاما بالغايات السامية لزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أغدق المحبة الجمة على جنود الجيش الشعبي في أيام الحرب الطاهنة. كما ذكرت أن المآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ في انتصار الحرب ومآثر القائد العظيم كيم جونغ إل في قيادة الثورة على هدى سونغون تتألق بصورة أكثر لوجود القائد الأول المحترم كيم جونغون. وطلبت من طلبة الشباب أن يظهروا بلا تحفظ ذكاءهم وشجاعتهم الشبابية في حماية الوطن وبناء دولة الاشتراكية القوية. ثم ألقيت كلمات العزم.